بالمناسبة ذكر هذا الحديث أنبه الإخوة والأخوات إلى خطورة رجل يرد هذه الأحاديث يسمى عمرو خالد، وهو يهزأ بحديث ما رأيت من ناقصات عقل ودين، فيقول الرسول بيهزر معاكم بقى، يعني يمزح معاكم يتهكم بالحديث، كما أنه قال إبليس لم يكفر. وقد ردت عليه أخت لنا في الجزائر أم أيوب وفقها الله، وأنا قدمت لذلك الكتاب في الرد على هذا الرجل الذي يدعو إلى إفساد السنة ويدعو إلى الاختلاط بين الرجال والنساء. وأنا لا أتورع من ذكر اسمه لأنه أصبح من كبار المبتدعة، وإن كنت أنا أتحاشى الأسماء أحيانا لمصلحة الدعوة دون مجاملة لأحد، لكن مثل هذا الرجل لأنه يسحر بكلامه، يسحر النساء بالذات والأطفال. فانتبهنا أيتها الأخوات، انتبهنا للعبه وتمثيله بصوته الذي يشبه صوت المرأة، أليس كذلك يا أخوان؟ هو يتكسر كما تتكسر المرأة، وهو قد أعلن شركه، يقول يجب على المسلم أن يدعو الرسول حتى يصل إلى القبر، حتى الشرك وقع فيه، هو مثل الجفري تمام من دعاة الشرك. هو والجفري من دعاة الشرك، خذوا هذا عني، هو والجفري من دعاة الشرك صراحة. فمثل هذين خطيرين لأنهما يتكلمان باسم الدين، انتبهوا لمثله. بعض النساء تتصل به عدد من الأخوات على الهاتف المخصص للإجابة على الأسئلة في فرع وزارة الشؤون الإسلامية بالمدينة، دائما يتصلنا ويعجبنا بهذا الرجل للأسف. وآخر أنا أتقرب بتحذيري منه وهو طارق السويدان. لماذا؟ آخر كلمة قالها فيها ردة، عندما قال بنصب صوته، لا أروي عن أحد، أنا سمعته بأذني، قال إنه يجوز للإنسان باسم الحرية، طبعا داعي للحرية، ثم تحدث الحرية وما أدراك ما الحرية، ثم قال إنني أعارض كل من يقف في وجه الحرية، والحرية تقتضي تجيز لك الاعتراض حتى على الله أو على رسول الله أو على القرآن. كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. هؤلاء الناس لأنهم يتكلمون باسم الدين أردت أن أحذر منهم صراحة وأبين خطورة أمرهم.